قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا ندعوك بما دعاك به هؤلاء السحرة فقالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. اللهم تفرج عنا وعن المسلمين ما نزل بنا يا رب العالمين. لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. اللهم إنا نطمع أن تجعل ذلك كفارة لذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين. إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين. من أرادنا اللهم بخير وبلادنا فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بسوء وبلادنا فخذه أخذ عزيز مقتدر. وعجل اللهم هلاكه يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا إله العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فرج عنا وعن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها، كن اللهم لنا ولهم عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم احكم دماءنا وارحم شهداءنا وداو جرحانا. اللهم وفك أسرانا وفرج عن مبتلانا يا رب العالمين. فرج عنا فرجا عاجلا قريبا، رد المهجرين إلى أهليهم وإلى دورهم وإلى بلادهم وأوطانهم يا أرحم الراحمين. ردهم إلى دورهم وبيوتهم يا أكرم الأكرمين مع الصحة والعافية والسلامة يا رب العالمين. اللهم أعطنا والمسلمين سؤدنا على ما يرضيك عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا ولا تجعل يا مولانا حجة علينا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى الحديث العشرون. وقبل ما ندخل في الحديث العشرين أو الحديث الحادي والعشرين، الحديث الحادي والعشرون، مر بنا قول الله عز وجل أو مررنا بقوله تعالى قال آمنتم به قبل أن آذن لكم. فالإيمان عند فرعون يحتاج إلى موافقته، فهذا نهاية الطغيان والعياذ بالله تعالى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، يريد فرعون من السحرة أن يستأذنوه في الإيمان بالله، وهذا نهاية الطغيان. فإذا وصل الإنسان إلى نهاية الطغيان آذن الرحمن عز وجل بهلاكه. فيا رب. الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه، قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. والاستقامة على الإيمان تعني الثبات عليه والاستمرار عليه بدون تبديل فيه ولا تغيير منه. وبمعنى هذه الآية قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر هو الاستقامة على الإيمان. فقد يصل الإنسان إلى الإيمان لكنه والعياذ بالله تعالى قد لا يحافظ عليه، أو قد يحافظ على بعضه ويترك بعضه. فالمطلوب أن يحافظ الإنسان على الإيمان كله فيكون مستقيما في إيمانه، ثابتا عليه، راسخا عليه. قل آمنت بالله ثم استقم. وهذه الاستقامة رواها لنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن ربه عز وجل بلفظه صلى الله عليه وسلم الذي علمه للسائل، قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وقد أوصى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذا خطاب للأمة كلها أن تكون مستقيمة، وبدأ الخطاب بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخطاب: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، هذا في سورة هود عليه السلام. وهذه السورة يقول فيها صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. وذكر في بعض الآثار لما فيها من طلب الاستقامة. الاستقامة شيء صعب، شيء يحتاج إلى صبر، لذلك تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا لم يصبر الإنسان على الحق الذي معه ضعف رويدا رويدا، فيحتاج إلى مصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. المصابرة هي التواصي بالصبر، فالإنسان صبره ينفد لأنه مخلوق ضعيف، فيحتاج دائما إلى من يجدد له الصبر. والاستقامة مقرها الأصلي في القلب، ينبعث من ذلك المقر إلى الجوارح تعليمات. فالقلب يأمر البدن كله بالاستقامة، فتذهب تعليمات إلى الدماغ أن يستقيم الإنسان في عقيدته وفي مبدئه وفي فكره، وتذهب تعليمات إلى اليد أن يستقيم الإنسان في يده فلا يبطش بها بأحد من المسلمين بغير حق، ولا يأخذ مالا بغير حق. تأتي التعليمات إلى العين، الاستقامة أن لا ينظر الإنسان إلى محرم. تأتي التعليمات إلى الأذن، الاستقامة أن لا يسمع الإنسان قولا زائغا أو كلاما باطلا أو خنا أو فجورا. تأتي التعليمات إلى كل الجوارح. فإذا وجدنا بعض الجوارح لا استقامة فيها وجوارح أخرى فيها استقامة، إذن التعليمات لا تصل. لو كان القلب جيدا والقلب صالحا، لكن هناك خلل بين القلب وبين تلك الجارحة. ففي بعض الناس عنده استقامة في يده، محال أن يأخذ حراما، محال أن يعتدي على دم مسلم أو على بدنه، لكن في عينه لا يوجد استقامة. إنسان آخر قد تستقيم عينه، قد تستقيم يده، لكن تفكيره لا يستقيم. فكل يوم على رأي. ومن جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، يعني من جعل دينه في القيل والقال والاختلافات أكثر التنقل، فتراه كل يومين ثلاثة، كل أسبوعين، كل شهر، كل كذا، على مبدأ وعلى اتجاه وعلى فكرة، ويتحمس لها تحمسا شديدا، ثم بعد ذلك يرجع عنها إلى فكرة أخرى. فما في استقامة إذن، مع كونه نزيها في يده، نزيها في لسانه، عفيفا في بصره. فالمطلوب من المسلم الاستقامة في كل جوارحه. وهذا بمعنى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم المراد به هنا في الآية الإسلام، ادخلوا في الإسلام كله، لا تأخذوا جزءا من الإسلام وتتركوا من الإسلام أجزاء أخرى، أو تتركوا جزءا تأخذوا من الإسلام أجزاء كثيرة لكن في جزء من الإسلام تتركونه، فالله تعالى نهانا عن ذلك وأمرنا بخلافه، فقال ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كله، وحذرنا تحذيرا شديدا مما فعل بنو إسرائيل، قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فنجد بعض المسلمين يعجب بدينه في أشياء معينة ويتحمس لها ويبذل جهده في القيام بها، وأجزاء أخرى من الدين لا تعجبه ولا توافق ما هو عليه من الحياة، فنراه يعني إذا لم يرد الجحود لها ينسحب منها، يهمشها من حياته، يهمشها من لفظه، يهمشها من اهتمامه، وإذا والعياذ بالله تعالى جاء الهوى إلى الدماغ وسكن فيه قد يطعن في تلك الشرائع الثابتة، أو قد ينكرها، أو قد يجحدها، أو إلى آخره. فمثل ما نسمع من كثير من الناس يعجبون بنظام الإسلام الأخلاقي، يعني يريدون أن يفهموا الدين ويريدون أن يفهموا غيرهم أن الدين الإسلام طبعا عبارة عن نظام أخلاقي راقي جدا، راقي جدا فوق الرقي كمان، لكن كنظام عبادة والتزام بشعائر معينة، والصلاة كل يوم 5 مرات، وصلاة فجر، وصلاة عشاء، وصيام في شهر رمضان، هذه الجوانب ثقيلة عليه في حياته، يعني ممكن يصلي الجمعة نعم، ممكن يصلي في شهر رمضان نعم، لكن كل يوم يا أخي 5 صلوات، صلاة الفجر وما غير صلاة الفجر، نحن مننام الساعة 12 في الليل، كيف نستفد صلاة الفجر الساعة 4 ثانيه؟ أنا شاف لذلك أنت يا أخي كما يقول هو انظر انظر انظر إلى جوهر الدين، لا تنظر إلى هذه الأشياء، هذه يعني هي مو هذا الدين، الدين المعاملة، الدين الأخلاق، الدين كذا، الدين كذا، يضخم جانب الأخلاق على جانب إيه؟ العبادة لله. طيب إذا إنسان ما في خلق مع رب العالمين مو الدين أخلاق؟ طيب في خلق بين العبد والعبد، بين المخلوق والمخلوق، وفي خلق بين المخلوق والخالق، من الأخلاق مع رب العالمين أن تسمع له وتطيع، أين أخلاقك مع الله؟ طيب من فرط في أخلاقه مع الله هل سيكون صادقا في أخلاقه مع عباد الله؟ الصلاة أمانة، والغسل من الجنابة أمانة، وصيام رمضان أمانة، وأداء الزكاة أمانة، من لم يؤدي هذه الأمانات هل احتفاظه ببعض المال ورده إليه يكفي لبرهان أمانته؟ لا. فمقاييس الناس مقاييس كلها مرتبطة بالحياة الدنيا، وهذا سبب سوء فهم كثير من الناس لدين الإسلام. دين الإسلام قائم على أن القصد هو الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، والدار الدنيا هي ممر وليست مقرا، لذلك لا أبني أنا في الدنيا بهدم الآخرة، أحاول أن أجمع بين بناء الدنيا وبناء الآخرة، لكن إذا تعارض عندي بناء الدنيا مع بناء الآخرة لا، بناء الآخرة مقدم. فيغيب هذا البعد عن كثير من الناس، البعد الأخروي لا يتحدث به، وكأن الأديان، أديان الله عز وجل، الشرائع التي نزلت وكأنها نزلت ليقوم الإنسان في الدنيا، وأغفلت البعد الأخروي تماما. لذلك في قضايا كثيرة لا يفهمها ولا يستوعبها من يفهم الدين بهذا الفهم الدنيوي المادي. إذن الاستقامة لا تقتصر على الأخلاق. الآن تسأل في الناس كيف فلان، يقول لك والله مستقيم دغري، دغري يعني كلمة تركية معناها على طول مستقيم، امشي دغري دغري دغري تصل للمكان الفلاني. فكيف فلان، يقول لك والله فلان دغري يعني مستقيم. أين استقامته؟ في جانب التعامل الاجتماعي الحياتي، هذا جزء من الاستقامة وليس هو الاستقامة كلها. فلا بد من استقامة القلب، استقامة اللسان، استقامة العين، وأهم من ذلك كله استقامة العقيدة واستقامة المبدأ واستقامة الفكرة. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا فأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه الإمام مسلم. جزى الله عز وجل هذا السائل للنبي صلى الله عليه وسلم كل خير عن الأمة. هذا السائل جزاه الله عن الأمة خيرا، يعني بين للأمة الحد الأدنى من العمل. النبي عليه الصلاة والسلام لما يعلمنا الكمال، يعلمنا صلى الله عليه وسلم الكمال، فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتبع الكمال. هذا الكمال قد يعرض له شيء من النقص، فيأتي السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك النقص. لذلك هنا أمر ضروري أن ينتبه له طالب العلم، وهو الفرق في معالجة الأمور بين كتب الفقه وبين كتب الحديث. كتب الحديث تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا إياه من الكمال. فلما علمنا صلى الله عليه وسلم الوضوء علمنا الصفة الكاملة، ولما علمنا أفعال الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي علمنا الهيئة الكاملة، ولما حج صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم علمنا الهيئة الكاملة. طيب، إذا حصل خلل في بعض هذه الهيئة الكاملة، هل هذا الخلل يقدح فقط في الكمال أم يقدح في صحة العمل؟ يعني البناء إذا تعرض لا سمح الله لقصف، في قصف يذهب بالبناء من أصله، ينهدم البناء كله لا يمكن أن يسكن، وفي قصف والعياذ بالله تعالى يضرب السقف فقط فتحة صغيرة ممكن واحد يسدها، الجدار نافذة ممكن يأتي بطين يطينها، فمثل هذا الخلل يستدرك. أما الذي أتى الله، أي مثال عمل، نسأل الله العافية، اللهم الحمد لله انفدفهم، ها خذ الكاس. بسم الله بالله الكافر، بسم الله الحمد لله، ما شاء الله الحمد لله. الحمد لله. تمام. فبعض الخلل في العمل احيانا ياتي ليبطل العمل. مثلا واحد صلى بلا وضوء، صلاه غير صحيحه. واحد صلى فوت سجودا، فوت ركوعا، صلاه غير صحيحه، فات ركن من اركانها. لكن مثلا واحد لم يرفع يديه بين الانتقالات، او واحد لم يضع يديه على صدره، او واحد لم يقرا السوره الصغيره بعد الفاتحه، فهذا خلل في العمل، لكن خلل غير مبطل للصلاة. فيقيد الله عز وجل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيسألون عن شيء من الخلل فيجيبهم صلى الله عليه وسلم. أحيانا ما يسأل الصحابة عن الخلل، فيأتي من العلماء من يبين ما هو المقدار الذي بدونه لا يصح الشيء. فمثلا الله عز وجل أمرنا في سورة المائدة وسورة النساء أن نمسح رؤوسنا في الوضوء، وعلمنا صلى الله عليه وسلم في وضوئه أنه أخذ بيديه ماء فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر، يعني استوعب الرأس من المسح. فيأتي السائل يسأل، طيب إذا فعلت هكذا يجزئ عني أم لا يجزئ؟ لم يرد في السنة بيان ذلك. يأتي السائل آخر يقول أنا فعلت هكذا يجزئ ولا لا يجزئ؟ لم يرد في السنة ذلك. علمنا صلى الله عليه وسلم الكمال. فيأتي الفقهاء الآن يدققون النظر في الآية. الله تعالى يقول وامسحوا برؤوسكم. ما هذه الباء التي في الآية؟ الباء هذه برؤوسكم، ما المراد بها؟ فما هي أقوال العلماء في الباء؟ من العلماء من قال هذه الباء تفيد التبعيض، والبعض يصدق على أي شيء، فمن فعل هكذا أدى البعض فصلحت الأمر. عالم آخر قال هذه الباء باء الإلصاق، امسح برأسك، والإلصاق تنصب يدك ربع الرأس إذن، فيكون أقل المجزئ ربع الرأس. فريق آخر من العلماء قال هذه الباء زائدة، معنى الآية وامسحوا رؤوسكم، ويعضد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم باستيعابه الرأس بالمسح. فصار في المسألة ثلاثة أقوال، منهم من يقول الفرض مسح الرأس بتمامه، ومنهم من يقول الفرض مسح ربع الرأس، ومنهم من يقول الفرض مسح أقل شيء يسمى مسحا، مع إجماعهم على أن الصفة الكاملة التي علمناها صلى الله عليه وسلم هي استيعاب الرأس بالمسح. لذلك لم يختلف الفقهاء في صفة الكمال، اختلافهم كان في الإجزاء، فيما يجزئ في أقل العمل. لذلك يخطئ من يقول مذهب الشافعي مسح بعض الرأس، مذهب أبي حنيفة رحمه الله مسح ربع الرأس. خطأ هذا الأسلوب في التعبير. الأسلوب نقول اتفق العلماء على أن السنة في مسح الرأس استيعابه، ثم اختلفوا في أقل ما يجزئ. فقال مالك وأحمد رحمهما الله تعالى لا بد من استيعابه، وقال أبو حنيفة يجزئ ربعه، وقال الشافعي يجزئ بعضه. إذا ما أنسب إلى الشافعي أنه فقط مسح الرأس، فبيظن بعض طلاب العلم المبتدئين جدا أنه يعني الهيئة الكاملة عند الشافعي تفعل، لا، الهيئة الكاملة تفعل هكذا على ما ورد في الحديث، لكن إن فعلت هذا أجزأك. فكتب الحديث الأصل فيها أنها تدل على الكمال، وكتب الفقه تفرع المسألة حتى تصل بك إلى ما يجزئ. من فين أتى الفقيه بما يجزئ؟ من إمعان النظر في كتاب الله، وإمعان النظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعمال اللغة ودلالات الألفاظ وعلم أصول الفقه حتى يصل إلى دلالة النص على المسألة. إذا مو تعارض هذا بين الفقيه، يعني إذا واحد قال لك من الفقهاء أقل المسح مثلا بعض الرأس، لا تجد إنه يا أخي أنت عم تقول هيك النبي صلى الله عليه وسلم مسح، فهمان الفقيه النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه، لكن هذا المسح الكامل مثل ما قلنا على سبيل الوجوب أم هو على سبيل الاستحباب؟ استحباب. فهنا أيضا هذا الأعرابي أو هذا السائل رضي الله عنه وجزاه عن الإسلام خيرا، أراد أنه يا أخي يفهم ما هو الحد الأدنى من الدين، فبين صلى الله عليه وسلم الحد الأدنى من الدين هو الفرائض، صلى الصلوات المكتوبة، صام رمضان، أحل الحلال يعني فعل كل واجب، حرم الحرام يعني كف عن كل محرم، ولم أزد على ذلك من وجوه المستحبات ومن وجوه النوافل ومن وجوه الطاعات. أأدخل الجنة؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. فورد في بعض الروايات الأخرى قال والله لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. قال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. فمن أخذ الحد الأدنى من الدين أفلح إن صدق، لكن النفس البشرية ضعيفة، إذا فرطنا بالحد الأدنى قد لا سمح الله يتسلسل من التفريط فتذهب كثير من معالم الدين. لذلك النوافل والمستحبات هي سياج للواجبات، وترك المكروهات هو سياج للمحرمات. من كان عنده نوافل وطاعات وقرب إلى الله عز وجل يكون على الفرائض أحرص، ومن كان عنده ورع يمنعه من بعض المباحات والمكروهات فهو عن الحرام أشد امتناعا. لذلك لا بد من بناء هذا السياج، سياج من الطاعات والنوافل، وسياج آخر من ترك المناهي والمكروهات وغيرها. فجزى الله تعالى ذلك الصحابي خيرا. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ، تملأان يعني سبحان الله والحمد لله، تملأ يعني هذه الجملة المركبة من سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغلو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا حديث عظيم يتضمن أشياء كثيرة. الطهور شطر الإيمان، إذا نظرنا إلى أركان الدين الكبرى الشهادتان، الصلاة والصيام والحج والزكاة، الحج على من يجب؟ على المستطيع، والزكاة على من تجب، على الغني، وصوم رمضان على من يجب، على القادر عليه، أو من أدرك رمضان، يعني هذا فرض مؤقت في وقت معين. ماذا بقي من الأركان الخمسة؟ الشهادتان والصلاة. إذن الصلاة نص الإسلام لجميع المسلمين، هذان الركنان لا يسقطان بحال من الأحوال. الصوم ممكن أن الإنسان الهرم الثاني المريض المزمن لا يصوم، ومن ليس لديه مال لا يكلف بالزكاة، من ليس لديه استطاعة لا يكلف بحج بيت الله العتيق. أما الصلاة فلا تسقط عن المسلم بحال من الأحوال أبدا. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. من لم يستطع أومأ بعينيه، من لم يستطع يمر الصلاة على قلبه، ما تسقط بحال من الأحوال. كذلك الشهادتان، فالصلاة إذن هي والشهادتان كأنهما يتناصفان الدين. والصلاة لا تصح إلا بالطهارة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكأن الطهارة هي نصف الدين، فالطهور شطر الإيمان، لأنه لا إيمان بدون صلاة. والحمد لله تملأ الميزان، لأن الله عز وجل يحب الحمد سبحانه وتعالى، والحمد هو الثناء على الله بمحامده. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض من الثواب ومن البركة، وهذه أشياء غيبية قد تكون حسية قد تكون معنوية نحن لا نشاهدها. يعني مثلا هناك أشياء تترتب على الثواب، مثلا تملأ ما بين السماوات والأرض، نحن لا نرى شيئا، لكن الله تعالى أعلم بما يوجد بين السماوات والأرض من الثواب العظيم، من الفضل الجزيل، من الأشياء. مثل السكينة، لما كان أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقرأ القرآن وتنزلت السكينة، رأى كأن خيمة ولها قناديل معلقة وأشياء كأنها تنزل فوق رأسه، هذه لا يراها كل إنسان، كشفها الله عز وجل لهذا الصحابي. فبركات هذه الأدعية وبركات هذه الأذكار، قد يكون هناك أشياء حسية لكن وسائل الإدراك عندنا لا تدركها، قد الله عز وجل يكشفها لبعض الناس في نفحة من نفحاته وتغلق، مثل نافذة صغيرة تفتح في وقت معين ثم تغلق، فيبقى عند الإنسان شوق إلى تلك الطاعة، شوق إلى تلك الحلاوة، شوق إلى تلك اللذة، لذة تلك الطاعة. والصلاة نور، الله نور السماوات والأرض. الآية أيضا في سورة البقرة بعد سورة الكرسي، آية الكرسي، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فكيف تكون الصلاة نورا؟ نرى نحن في حياتنا أن كثير من الناس تصلي، وبعد ما يصلي يخرج إلى حياته العامة ويفعل ما يفعله سائر الناس من المعاصي ونحوها. طيب أين الصلاة؟ لما يقول الشارع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فهو يريد الصلاة الكاملة التي علمنا إياها، ومن كمال الصلاة الخشوع فيها. الخشوع في الصلاة هو من الأشياء اللازمة في الصلاة. فما معنى الخشوع في الصلاة؟ الخشوع في الصلاة الإحسان فيها، وما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، أي المرتبة العالية. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي مرتبة دونها. طيب، إذا واحد شعر في صلاته أنه يرى الله، هل يخرج من الصلاة ليأكل الربا؟ معاذ الله. من شعر في صلاته أنه يرى الله، هل يخرج من صلاته والعياذ بالله إلى مقدمات الزنا؟ معاذ الله. من شعر أن الله يراه، هل يخرج ليقتل المسلمين أو ليعتدي على أموالهم أو على أعراضهم؟ معاذ الله. إذا لما يحصل هذا الخشوع في الصلاة تكون الصلاة له نورا تحجزه وتمنعه عن الوقوع في الظلمات، وهذا معنى قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الذي لم تزده صلاته والعياذ بالله تعالى إلا بعدا عن الله، هذا الذي لم يرعى الصلاة حقها، فلم يخشع فيها ولم يتذكر أنه بين يدي الله، الصلاة عنده عبارة عن تطبيق قانوني لأفعال معينة. كيف الآن مثلا الإنسان في أشياء يفعلها بتطبيق قانوني؟ ففي بعض الناس يفعل الصلاة من باب تطبيق القانون، فلا يحس بحلاوتها ولا يحس بلذتها. والصدقة برهان، برهان يعني دليل، أعطيني دليل على الإيمان، الصدقة، لأن الإنسان فيه نازع نوازع الشح والبخل، والصدقة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم هي الصدقة التي ذكرها في الحديث الآخر، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا الإخفاء هو علامة الإيمان، لأن الإنسان يتصدق الآن في كثير من الناس من الأغنياء، من الأغنياء سواء كانوا شخصيات فردية أو كانوا شخصيات اعتبارية، هيئة كذا ولجنة كذا وجمعية كذا، دافعها إلى الإحسان عدة دوافع. في من يدفعه إلى الإحسان الرياء المحض، يعني يريد أن يقال فلان تبرع بكذا، الهيئة الفلانية تبرعت بكذا، الجمعية الفلانية بذلت كذا، هذا يريد الرياء. في بعض الناس لا يريد الرياء، رأى منظرا فدغدغ مشاعره، حرك عواطفه فتصدق. في إنسان يتصدق لوجه الله لله، فهذا لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، الذي تتحرك مشاعره فيتصدق، هل يريد عوضا سوى إرضاء مشاعره؟ الآن ليش تصدقها؟ لأنه رأى منظرا فطر قلبه. ماذا يريد؟ يريد أن لا يتفطر قلبه، دفع هذا المال مقابل أن يشعر براحة نفسية معينة، حصل له ذلك، حصل الفعل وحصل أجره مباشرة من طمأنينة في النفس عن عما قدمه. أما الذي يتصدق لله عز وجل، يتصدق ورجاؤه فيما عند الله في الدار الآخرة، يعني الثواب مؤجل، ولو لم يرى المنظر الذي يؤلم، ولو لم يرى الفاقة، ولو لم يرى شيئا قيل له عنها دفعه بسم الله. الآن هو كشعور نفسي قد لا يكون في وضعه يعني ألم، لكنه يريد وجه الله عز وجل. حال على ماله الحول، أنا غني عندي ألف، حال علي الحول، أنا لست متألما من شيء، ما في شيء حرك عواطفي، لكن الله فرض علي أن أخرج من مالي ربع العشر فأخرجه طاعة لله عز وجل، فهذا برهان على الإيمان. والصبر ضياء. في بعض الروايات أظهر هنا بدال كلمة الصبر كلمة الصوم، والمعنى قريب، لأن الصوم هو مظهر الصبر، يصبر الإنسان فيه على أشد حاجات الإنسان إلحاء عنه، يصبر عن الطعام وعن الشراب وعن النكاح، وهي الحاجات الأساسية الفطرية لدى الإنسان. فالصبر ضياء، يعني يعطي الإنسان قوة في التصرف في حياته. فمثلا المسلم يتدرب من خلال الصوم على القوة، فلا تحكمه أو عفوا لا يحكمه طعامه، لا يحكمه شرابه، لا تحكمه شهوته. خلال شهر رمضان تمكن المسلم أن يحكم طعامه وأن يحكم شرابه وأن يحكم شهوته، فبهذا تحرر المسلم من أن يكون عبدا لطعام أو شراب أو شهوة أو ثياب أو دنيا أو مال أو عقار أو كذا، لأنه هذه الأشياء الثلاثة الطعام والشراب والنكاح هي خلاصة ما يسعى الإنسان له. المال خادم، المال خادم ليوصلك إلى طعام وشراب ونكاح. لذلك الله عز وجل يعبر يأكلون أموال اليتامى، أكل أموال اليتامى مو بالضرورة أن يكون هذا الإنسان الغاصب أو المعتدي يأكل المال، لكن تعبير عن الاستفادة من المال بالأكل، لأن الأكل هو منتهى مقصود الإنسان، يأكل أموال الناس بالباطل. فإذا تحكم الإنسان في منتهى الأمر فهو على مقدماته أقوى وأشد تحكما. فالصبر إذن هو الضياء. فإذا أصاب المسلم والعياذ بالله تعالى فقر أو مصيبة أو آفة أو شيء مما يحصل للناس، نسأل الله تعالى الفرج لنا ولجميع المسلمين عاجلا غير آجل، يكون عند المسلم من القوة الإيمانية ما يمنعه من الجزع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، إلى آخر الآيات. والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة على أعمالك، فإذا كانت أعمالك وفق مقتضى كان حجة لك، وإذا والعياذ بالله تعالى كانت الأعمال بعكس القرآن أو على خلاف القرآن كان حجة عليه. فإنسان يقرأ قوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، وكان متحقق بشيء من الظلم، فهنا يقال في مثل هذا رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. يأتي الإنسان يقرأ ألا لعنة الله على الكاذبين الذين يصدون عن سبيل الله، فهو كذاب وصاد عن سبيل الله، هل تنفعه قراءة القرآن؟ فإذا قرأ القرآن جاء القرآن حجة عليه لا حجة له، يخرج له كشف كتاب كذاب ظالم قاتل سارق لص معتدي كذا كذا كذا، هذا كله بخلاف مقصود القرآن، فهنا يتبعه القرآن فيزجه في النار، نسأل الله تعالى العافية. لذلك في الدعاء اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. الذي يقرأ القرآن فيشقى يقرأ هذه الآيات المخيفة ومع ذلك لا يرعوي عما يفعل ولا يمتنع عما نهى الله تعالى عنه. كل الناس يغدو، الغدو الذهاب غدوة باكرا، يعني في الصباح الباكر كل الناس يخرج من أعمال من بيته، ينصرف الناس إلى أعمالهم وأشغالهم، هذا يذهب إلى مجله، وهذا يذهب إلى حقله، وهذا يذهب إلى مصنعه، وهذا يذهب إلى مدرسته، وهذا كل الناس يغلو. الآن في هذا الغلو فبائع نفسه فمعتقها، معتقها من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة، أو موبقها، يعني إما الإنسان خلال هذا النهار يكسب من الصالحات ما يقربه إلى الله عز وجل، أو العياذ بالله تعالى يكسب من السيئات ما يبعده عن الله عز وجل. الإنسان صاحب الحس يراجع نفسه، شديد الإحساس يراجع نفسه يوميا، من تبلد إحساسه قليلا يراجع نفسه أسبوعيا، من تبلد إحساسه أكثر يراجع نفسه شهريا، من اشتدت بلادة إحساسه يراجع نفسه سنويا، من كان والعياذ بالله تعالى بلا حس تأتيه أشياء توقظه لعله يحس، بعض الناس تأتيه مصائب ولا يحس ولا يشعر، متى يحس هذا؟ الناس نيام فإذا ما تنتبه، الذي كان في الحياة الدنيا دائما نائم وتأتي الموقظات المنبهات المحسسات وهو لا أبالي، لا يحس ولا يشعر ولا يبالي، يبقى هذا إلى أن يأتيه الأجل، عندها يأتي الاستيقاظ حتما، لكن يأتيه في وقت لا عودة فيه. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. ما في رجعة في الدار الآخرة، نسأل الله تعالى أن نكون ممن يغلو فيبيع نفسه فيعتقها. الحديث 24 وهو حديث جليل عظيم، ويعتبر اجتمع في هذا الحديث الشريف ميزات كثيرة. هذا الحديث أولا حديث صحيح، يرويه الإمام مسلم في صحيحه. ثانيا حديث قدسي، يعني يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. طبعا الحديث القدسي من كلام الله تعالى، لكن لا تثبت له خصائص القرآن الكريم. الشيء الثالث الميزة في هذا الحديث أنه مسلسل بأهل دمشق، هذا يعرف بالحديث المسلسل بالدمشقيين. فسيدنا أبو ذر الغفاري الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مدينة دمشق، والتابعي الذي رواه عن سيدنا أبي ذر دمشق أيضا، وتابع التابعي كان بدمشق، والذي يليه كان بدمشق. تسلسل هذا الحديث إلى يوم الناس هذا برواة كلهم دمشقيون. يرويه الإمام مسلم طبعا بسند غير دمشقي، يعني في بعض الرواة ليسوا دمشقيين، لكن حافظ العلماء على دمشقية هذا الحديث فرووه بأسانيد مسلسلة كلها دمشقيون. ورواه الإمام النووي، الإمام النووي في القرن السابع أو عفوا السابع الهجري، رواه بسنده بإسناد منه إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه مسلسلا بالدمشقيين، رواه في كتابين، في آخر كتاب الإرشاد إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم، وفي آخر كتاب الأذكار، الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، فذكر هذا الحديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نذكر هذا الحديث إن شاء الله ونرويه بسند مسلسل بالدمشقيين، لكن الآن ليس معي فنقتصر على قراءة المتن، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسناد مسلسل بالدمشقيين إلى أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسجل قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه الإمام مسلم. فهذا الحديث الجليل العظيم خلاصته أن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده. وتعبير هنا حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. التظالم تفاعل، والتفاعل يقتضي مشاركة، فيكون كل إنسان في الوقت نفسه ظالما مظلوما. التظالم تشتبك الأمور عند الناس فيكون كل واحد منهم في الوقت نفسه ظالما ومظلوما. وهذا نراه في الغابة، مجتمعات الغابة، الحيوان الأقوى يأكل الحيوان الأضعف والأضعف يأكل من أضعف منه، وهكذا من السبع إلى الحشرة يأكل القوي الضعيف. فالمجتمع كذلك، يأتي المتفلق فيأكل من دونه ومن دونه يتفلق على من دونه، فيكون كل واحد من هؤلاء ظالما ومظلوما. فمثلا الرجل في البيت يخرج إلى العمل فيجد من المصاعب ومن المشاكل ومن المآسي ومن الظلم ومن الحيف ومن القهر ومن كذا ومن كذا أشياء، نسأل الله تعالى العافية والسلامة. فيرجع إلى بيته عند انقضاء عمله، يعني يكاد أن ينفجر، يفتح باب البيت فتأتي الزوجة يعني بسوء تصرف، إما تتكلم كلمة أو تتصرف بتصرف. فيأتي هذا الرجل المشحون يصب جام غضبه فيه على هذه الزوجة لكلمة قالتها أو لفعلة فعلتها. هذه الزوجة ماذا حصل بها لما نزل البرميل فوق رأسها؟ وجدت الأطفال، فكل ما عندها من شحنات إلى الأطفال، في طفل كبير وفي طفل غير مميز، صغير أو يعني صغير جدا. هذا الطفل الكبير ما يدري ماذا فعل، فجأة كان يلعب ومسرور ويضحك، فدخل الأب مغضبا، بعد قليل بدأ الصراخ، صرخت الأم، صرخ الأب كذا، ف فتأتي الأم تصب جام غضبها عليه، فهذا الولد حوصرت براءته، حوصرت طفولته، من يجد أمامه يستطيع أن يعترض على أبيه أو يستطيع أن يرد في وجه أمه؟ فلا يجد إلا أخاه الصغير، فيأخذ له لعبته ليعوض عن القهر الذي حصل له، فيريد أن يقهر غيره، فوجد أخاه الطفل الصغير يلعب، فأتى وأخذ لعبته، جرى الآخر وراءه فضربه، صرخ فزاد في ضربه حتى لا يسمع الأب والأم. إذن مآسي المجتمع ومصائب المجتمع من دفع فاتورتها؟ الطفل الصغير عمره 3 سنوات 3 سنوات ونصف، تربى هذا الطفل أن هناك في الدنيا عداوة، وأن هناك في الدنيا ظلما، وأن هو ما فعل شيء وجد هذا يمارس عليه، فيأتي إلى ذهنه وهو طفل صغير لم يدرك بعد ما أدركه الشاعر زهير بن أبي سلمى، فقال: ومن لا يظلم الناس، رأيت من أين أصحاب المعلقات، ومن لا يظلم الناس يظلم. هذا مبدأ يصير عند الناس، أنك إذا لم تظلم سيظلمك غيرك، أو يعبر عنه المثل العامي: إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. فينشأ هذا الطفل مع نعومة أظفاره وبراءته، ينشأ أن هناك في الدنيا اعتداء، وأن هناك ظلما، فيبادر إلى ظلم غيره قبل أن يظلم. فهنا يصير المجتمع مجتمع التظالم، الإنسان في نفس الوقت ظالم ومظلوم. أنت تمر الآن في الأسواق فترى مثلا يأتي بعض الناس مثلا راكبين سيارة، فينزلون يريدون من الباعة أن يدخلوا إلى متاجرهم. الآن إذا مشيت في السوق ماذا تجد؟ تجد كل بائع خرج كم متر خارج محله، الطريق 7 أمتار، هذا خرج بمترين وهذا خرج مترين، راحوا 4 أمتار، ماذا بقي في الطريق؟ 3 أمتار. في هذه 3 أمتار يمر الناس، تمر السوزوكي، تمر العربي، وإذا جاء الدابة كمان تمر معهم، 3 أمتار. طيب يا إخواننا الله يجزيكم الخير، ما بيجوز هذا التجاوز إلى هنا؟ فما يبالي بك، بعد شوي تجي سيارة عليها ظلاظ شداد، تنزلوا بيحملوا المتاع يضعونه في السيارة، أنت كإنسان تنظر تشعر بالألم، تشعر بالأسى، يا حرام هذه البضائع، هذا المتاع فقده صاحبه. أنت تقول تسمي هذه الصورة ظلما، لكن انظر هذا الرجل يظلم الآن وهو ظالم، أكل الطريق على الناس أليس ظلما؟ الآن هو كم خسر؟ خسر 40 كيلو عنب، خسر 30 كيلو بندورة، خسر كذا خسر كذا، احسب هالخسارات هاي طلعت ل10,000 ليرة. طيب هذا الاعتداء على طريق المسلمين أشهرا وسنينا، إذا بدك تدفع أجر ذهاب للمسلمين قديش بدك تدفع؟ أجرة هالمترين هذول خلال سنوات طويلة، ولا يملك أحد سلطة أن يؤجر طرق المسلمين. يعني في النظام الإسلامي الحاكم ليس له سلطة بتأجير الطرق، طرق هذه ملك الأمة، الحاكم لا يتصرف في ملك الأمة. فالمهم، فهذا الإنسان الذي أخذ متاعه هو مظلوم وهو ظالم، هذا هو التظالم. الإنسان مثلا الذي لا يأخذ أجره، مثلا تقف عند محطة بنزين تريد تعبئ بنزين، فيعبئ لك أقل من المبلغ الذي طلبته بقليل، لماذا؟ لأن الباقي هو راتبه، صاحب المحطة لا يعطيه راتبا، يستغل فقره وحاجته وفاقته فيقول له تريد تشتغل عندي تعال، أنا ما أعطيك ولا قرش، شو تستطيع تحصل من السيارات فهو لك. فإذا واحد يعبي بخمسمية بيعبي له مثلا 490، العشرة بتصير عنده. هذا ظلم، اللي يا أخي اللي عم تاكل أموال الناس بالباطل، يقول لك والله هذا معلمي هيك ما رضي يعطيني راتب، قال أنت اشتغل عندي ومقابل أن أسمح لك أن تشتغل هنا تأخذ هالزوائد هذه. فهذا العامل ظالم للناس، آكل أموال الناس بالباطل وهو في الوقت نفسه مظلوم. ومئات مئات مئات من الصور في المجتمع كل واحد فيها ظالم ومظلوم. لذلك إذا أراد الناس الفرج من الله عز وجل فعلى كل ظالم أن يتخلى عن ظلمه، يريد أن يكف الله عنك ظلم من يظلمك، كف عن ظلم من دونك. إذا أصغر واحد كف عن ظلم من دونه، والذي فوقه كف، والذي فوقه كف، يبقى الظالم الأصلي فيأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، انتهى القضية. أما إذا منظومة كبيرة من الظلم والفساد لا تصلح هذه بذهاب واحد أو مجيئه، فالظلم يبدأ أن يكف كل إنسان نفسه عن غيها وعن ظلمها. نحن ضربنا الآن أمثلة للظلم المادي، هناك ظلم معنوي موجود بكثرة. من الظلم المعنوي أن يتكلم الرويبضة وأن يسكت العالم، من علامات الساعة أن يتكلم الرويبضة. فقيل يا رسول الله ومن الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، يعني أمور الأمة العامة العريضة المهمة الضخمة، يجي واحد رويبضة رقاص ولا لعاب ولا كذا بده ينظر على الأمة، أو بيجي واحد كتب له كلمتين حكى له صفحتين بده ينظر على الأمة. هذه الرويبضات من أشراط الساعة، هذا ظلم معنوي للأمة، أن تلزم الأمة باستماع هؤلاء وأن لا تستمع إلى الحق، إلى أهل العلم، إلى أهل المعرفة، إلى أهل الفضل، إلى أهل الدين، إلى أهل الأمانة. فصور الظلم إذن لا تقتصر على الصور البسيطة التي نعرفها من الظلم المادي المعروف، في ظلم معنوي كثير جدا. فكل إنسان يتخفف من ظلم من دونه حتى يرفع الله عنه ظلم من فوقه. نسأل الله تعالى أن يفرج عنا وعن المسلمين وأن يرفع عنا وعنهم كل ظلم وبغي، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وبالحق والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا أرحم الراحمين. اللهم إذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم اجعل حبك وحب حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، ولا تحد بيننا وبينه بذنوبنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين فرج عنا وعن عبادك المستضعفين كن اللهم لنا ولهم عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا اللهم احقن دماء المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم ارحم شهداء المسلمين يا أكرم الأكرمين اللهم داوي جرحاهم يا رب العالمين اللهم عاف مبتلاهم وفك أسراهم اللهم فرج عن المهجرين يا رب العالمين ردهم إلى بيوتهم وإلى دورهم سالمين غانمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم قد أدبتنا بما جرى يكفينا اللهم قد أدبتنا بما جرى يكفينا اللهم قد أدبتنا بما جرى يكفينا ردنا والمسلمين أجمعين إلى دينك ردا جميلا اللهم رد علماءنا إلى الاستقامة ورد تجارنا إلى الأمانة ورد رجالنا إلى الشهامة ورد نساءنا إلى العفاف والحياء والصيانة وخذ بنواصينا إلى ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين فرج اللهم عنا يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين اللهم فرج عنا فرجا فضلا منك اللهم لا باستحقاق منا اللهم فرج عنا بفضل منك لا باستحقاق منا وأنت أرحم الراحمين اللهم إن لم تكن رحمتك اللهم إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك يا أرحم الراحمين أهل أن تبلغنا اللهم أعطنا والمسلمين سؤلنا على ما يرضيك عنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا والمسلمين استر عورات المسلمين يا أكرم الأكرمين استر نساء المسلمين يا أرحم الراحمين استر بنات المسلمين يا عفو يا كريم اللهم أعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين.